بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین بو سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه بو پیتا نکته بیچی آوا بیویند دابند براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا بو او مبستا بیگومان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا اما کتیبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو دوش دراون پاشان دریجان پیدراو و رون کرونتو للهن ذاتی کوا کداناو با آگاو لزانا اللا تعبدو الا الله اننی لکم گرین ترین پیامی اویه که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هروها خلچينا داوالي خوشبون لپروردگارتان بكن لو دوا بگرن و بولاي او كاتب بتا چي دتان جيانيت بجياني چي تاك تاكاتي چي دياري كراو هروها پاداشي همو خاون تاكيك بزيادة ودداتوا خو اگر ایوا پشت هلکن و جرالی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یا خطان پی بگرید که روژی قیامتا یا او روژی خدای گورا لناوتان دبات الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير گرانوتان هر بولای خدایا هر اویج ده صلاتی بسر هموش تیگ دا هیا الا انهم صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور آقا داربن براسيو خدا ناسانا خوان دادنوينن بو اوي بخيالي خوان بو خوان لخداي قوري يالا پیغمبر بشارنوا اگه دار بن که خدا آگای لیان کاتیک دستن نو جیگه و خویان داده پوشن روها دزانید چی دشار نو و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هيت زندوريك نيا لم زويدا رزق روزيكي لسر خدا نبيتو اغا دار بشويني حوان وشويني درتونيان هم مشتك تومار لدوسي اشكرادا للوح المحفوظ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر او خدای ذاتی که آسمان کان و زویل لما وی شش روش دا دروس کرد تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو تا تاقیتان بکاتو که چیتان کاری چاکتر انجام داد فرمان برداری چی چاکا سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانی کبی باور بوندلین ام قصو باسه هیچ نیه تنها زادوی چی آشکرایا ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت لیقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سوين بخدا اگر سزادانيان دو بخين تا چن كاتي چي دياري كرو او بيگمان بغالته ودلن چي او سزاي بند كردو او دواي خستو او كوا بو پيشنايت اگا دربن او روجي خيان پيدگريت كسيان لي درواز ناكرين ول كوليان نابيتو او سزايش که اوان گالتان پیدا کرد دان گریتوا ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسوده یک من با آدمی زاد بچیجین لو دو ابو تاخی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بی باوریو خدا نناسی لیدید ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فقور اروها اگر دوای او تنگان او ناخوشی کتوشی بو ناز و نعمتی پی بتیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتا و بسرچوا چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید واده زانید هروها جیانی بردوام دبید إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا لخوشی و ناخوشی دا سرشتی خدا ناسیان ناگورد آوانا لخوشبونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگادارو چاو دیره بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بلكو لقل أوهم بلقاندا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جائواش دا سورتي هلبستراو ويني أم قرآن بهينن هر کسیج لخدای گوره بدر دتوانن بانگ بکن بو هاو کاریتان پنای بو برن اگر راز دکن فا این لم یستجیبو لکم فعلمو انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون جا اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دا بزن راو بش زانن جگل لویش خدای چی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بی باوران ملکچ دبن من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزرانی که بوید او پاداشتی هولو کوششی او جوار کسانا ددین ول دنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اوانا اوانا كل الروجي دوايدا جغل لآقري دو زغهيت چي تريان بونيو اويكا كرديان لدنيا دا بو چلبو و بينرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو بوچو بوشا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آیا اوجوار کسانی که باز کردن و کوک سوایک کللاهن پروردگاری و هم مشتی بارون کرده تو، امش باوری پیتی چون که پیغمبریک بالگنامی خدا دخوانه تو او لپش امش و پیام که موسی کتوراتا پیش او رحمت بوا، اوجوار کسانی که جیرو هوشمندن باوری پیدهنن، جا او دست او کمالانی که باور بم پیام ناکن و آگری دو زخت شاور ریانه. نکی تو لجور گمانک دابید لم قرآن و لم پیامه چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو و بود روان کراو بلام زور بی خلچی باور ناهینن ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولائک یعرضون علی ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين چهل وستمكار ترك كدرو بناوي خدا وحل ببستيد بوي كبله خدا هاوليان كري هيا اوانا نشاني پروردگاريان ددرينو شايتكاني قيامت كفريشتو پیغمبرانو بانق خوازان اندلين آوانا آوانا درویان کرد بدم پروردگاریانوا آگادار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون آوانای بنرمونیانی و لسرخو برحلستی پیامی خدا دکنو بلاری دیانویتو دهنویت بحالو ناتوابی بیناسینن بخلچیو اوان بروجی دوائی ببروان اولائک لم یکونو معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اوانا خدایان دست وستان نکرد ولا زویده لدستی خواه درچن بیجگل لخدا هیچ پناو یارمتی چیان نیا کس فریایان ناکویت و سزایان با چم بران بردکرد اوانا لدنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو اوانا نیان دتوانی جوی بگرنو راستی ببینن اولائك الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون اوانا اوانا که خویان فوتان دو او باسو درویانی که لدنیا دا حالیان دا بست لیان ون بو لا جرم انهم في الاخرت هم الاخسرون گمانی تدانیه که براسی اوانا لقیامت دا زور خسارت مندو دور راو ترن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون براسي أواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان يشان انجام داو قراونا توا بولاي پرورد غاريانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمانا كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وينيام دو كومالا كومالا إيمان دارانو كومالا بباوران وك شويرو كار تاو ساغو بيسروايا هيا أم دوانا وينيان وك يكا أو بوبيرنا كنوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين سوين بخدا براستي ايمن نوح من نارد بولاي قومو خزمكاني پيوتن بيگمان من بو ايوه داس لكين ريشي اشكرام اگر لفرماني خدا درتن توشي سزادبن خو ايوه باش من دناسن ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كجغل خدا كسو هيتشي تر نپرسن چون که من براسی ده ترسم سزای روژه چی به ایش یه خطان پیه بگرید همو تان لناو بچن فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين جاءو دستا دصلا داري كبه باوربون لهو زينوح وطيان اما تو تنها وق يچيق لخو من دبينينو نابينين اواني شويني تو كوتون جگل لواني كهجارو داما وكان ماننو دور بين نينو جيريان كمو سادن اروها نابينين ايوا هيتش تيشي زياترتان بسر اما ده هبيت بلكو اما واغمان دبين ايوا دروزنن قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون نوح وتي اي خزمكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریکو برنامیشی راس و درست بم للاین پروردگار موو خیرو چاکو بزایی خوی پی بخشی بم للاین خوی و اینجا امانه لئیو شاراوت و نای بینن آیا بزور ایمان لدلتان دا درست بکینو بتن خین سر ام ریگیا لکاتک دا ایو لی بیزارنو خوازیاری نین و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون أي خز مكانم خو من لبري أمبان قوازو آمشقاريانم داوي هيتش مالو خرجتان لناكم كريو پاداشتم تنها للاي خدايا من هرجيز أواني بروايان هناوا لخوم دور ناخم وو دريان ناكم چونکه بیگمان اوان دگن به خدای خویان حسابیان للای خدایا بلان براسی من ایود دبینم هوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن بوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بیکسی و هجاریان و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون ای خزمکانم چه دتواند یارمتیم بداد بران بر خدای گورا لسزای خدا بم پارزید اگر او ایمان دارو دوستانه خدا در بکمو لخومیان دور بخمو آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين خو من پیتان نالم گنجینا کانی خدا لای منو من شتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردان نار جیند. خدا خوی آگادار با ویل درونیان ده هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم کارانم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلق کوتیان ای نوح براستی زور لسری چویتو زیاد لپیویست بر برکانی و شرق صد لگل دا کردین دی او سزایمان بو بهینه که هر رشی پیدا که تو همیشه بازی دا که تو دمان ترسینی پی اگر تو لراز گویانید. قال انما یأتیکم به الله انشاء وما انتم بمعجزین. نوح لولام داوتی او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوستان کری خدا نین ناتوانن استمد درباز بونتان. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. و دیار آموزگاری و دلسوزیم سوتان پیانگیند. اگر چی بمید برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکات، او ذات پروردگار تان او هر بولای اویش دبرن او. ام یقولون افتراه قل این افتریته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون. بلکو به باورانی مکه دلن ام با سبابتا محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسر خومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدیکن. و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سرانجام وحی و پیامی خدا روانک را بو نوح کچاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومکت جگلوی که براستی بروی هیناو کوابو خفت بار ما ببو کرده و ناشرینو ناپسندانی انجامیان داده. وصنع الفلک بی اعیوننا و وحینا ولا تقاطبنی فی الذین ظلمو انهم مغرقون. کشت یکش دروز بکب بچاو دیریو فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینه کهید بو اوانه لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانه بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بود راوه. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال این تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوحیش دستی کرد بدروس کردنی کشتی که هر جاریک تاقمیک لحوزکی بلای داتی دا پرین گالتیان پیدا کرد. نوحوتی اگر ایست ایوه گالتا با ایمه دکن او براسی ایمش روژیک دید گالتا با ایوه بکین وقت چون ایوه گالتا با ایمه دکن. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. جالدا هاتو داده زانن چه سزایی چی بودید که رسوای بکد پاشان لقیامت دا دو تاری سزایی چی بردوامو همیشه دا بید. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ام چشه بردوان بو هتا او کاتی بریار من هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بیبا ورکانو لتنور پر لآگرکو او فواری کرد که او نشانه دست پی کردنی طول خدای کبو او ساوت من ای نوح لهمون نیرومه یک دوان حل بگره لکشت یک داو مالو خیزاند جگل لوانه که بر یاریان لسر دراوه توشی طول ببن به هوی بی باور یانوه اوانه شلگره که باور یان هینوه شانی باسه کسیش بر روی بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید. وقال ارکبو فیها بسم الله مجراها و مرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح وتي سوار بنو برونا ناو كشت يكوا بناوي خدا ويا رويشتني ووستاني بيغمان پروردگارم زور لي خوش بوو زور ببزاييه. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. كشتي كشدي بردن بناو شابولي وقت شيادة نوح بانجي كردك كركي اويان كبه باوربو لشويني چي تسپك دا جيري خواردبو پيوت رولا جيان لقل امدا سواربو لقل بباوران دا مبا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كركيوتي پناد بملاي او تشيا يودم پارزد لمزريان و آوا نوحوتي امرو هیچ پناه دریگ نیه لطولو خشمی خدا کس بپارزید مگر کسی خدا خوی رحمی پی بکد او سا دوای اموتو ویجا شپولی او دای بنیوانیان دو جات و ریزی خنکا و کانوا. وقیل یا ارض بلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. باشان فرمان درا بزوي اوكد بارو بتشيد بناخد دا اي آسمان توش بابس بيتو باران مبارنا ايتر اوكد روتو فرمانيش بريچيو تواوي انجام درا كشت يكش لسر چيوي جودي وستاو لنگري گرتو وترا دك دوري لبزي خدا وتياتون بو بري استمكاران. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. باش هور بونوي زريانكا نوح هاواري لخدا كردو جاوتي أي پروردگارم كركم لخيزاني من بو بيغمان پيماني توش راستو كاتي خوي فرمود خيزاني تو رزگارن لتياتونو توش زاناترينو داد پرورتريني فرمان روايانيت. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خداي جورش فرموي أي نوح براسي أو لخيزاني تو نبو تنك براسي أو كرداري تشاق نبو كوابو داوايشتيكم لي مكا كزانياري الدربارينيا بيقمان من آموشقاري دكم ككاريق نكيت خود بخيت الريزي نفا مانوا. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إن جا نوحوتي أي پروردگارم براسي من پنادگرم بتو كدا ويشتيق بكم زانيارين پي نبيت خو اگر لم خوش نبيتو بزايد پيم دانيتوا او دتمر ريزي خسارت من دانوا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أو سال لان خداي قور ووترا أي نوح ورخوار ودابز لكشتيكو لتشياي جودي بودشتاي ببيويو سلامتي للان إموا بركاتي زورج لسرتو او كومالو خلقاني لقلتو دان خلقاني چي تريج لمو دوا دينو لنازو نعمت بهر وريان دكين باشان بهوي لاري و بيبا وريانوا سزاي بسو يان توج دبيت للاين ايموا. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي محمد او باسانی بو من کردید له حواله نا دیار کنه کبو دنیرین نتو دت زانی و نه هوز و نتو کشت پیج ام باسی ایمه جا خو گرو با آرام با چونکه براسی پاش روش بو خدا ناسو پارس کارانا. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره إن أنتم إلا مفترون. بولاي هوزي عاديش هودي برايان مان نارد وتي أي خز مكانم خدا بپرسنو فرمان برداري أوبن هيت خداي چي ترتان نية جگل لو ايوه هيت راست يكتان نية جگل لدرو هلبستن. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هودوتي أي خز مكانم من لسرم كارو بانقواز خدايي كبئيوي رادقينم هيتش كريو پاداشتكتان لداواناكم كريو پاداشتم تنها لسر أوزاتيا كبديهناوم باشا أو بيرناكنا ووجيرنابن. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أي خز مكانم دعوي لي خوشبون لپروردگار تام بكن پاشان بگرن و بولای اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بود بارنید هیزو ده صلات تان بود زیاد دکاد زیاد لهیزو ده صلاتی آسایی خوتان رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتیگ ده که همیشه تاوان بارن. قالوا یا هود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنین. وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهنا وين تابتواوي ايما قناعد بكين كتو پیغمبري خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو برواما نيا براستيتو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. إما هيدنا علينا أوانا بيت واديارا هندي لخدا كان من بخراب دستيان لي وشان دويت هودوتي دايمن براستي خدا دكم بشايتو إيوش بشايت بن كبه قمان من بريم لوي إيو دي كان الشريك هاول بو خدا من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. جگل خدا خوتان بپرسرا وكانتان وفعلو پلانم لبكن هر هموتان كوابو ورن هموتان كوب ابنوو نخشب بچشن بولن وبردنم پاشان مولاتي شمدن. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تنك براسي من پشتم بخدا بستوا كپروردگاري منو پروردگاري ايوشا هيد جان لبريق نية جلوي بدست خداي قورو النبيت بيگمان پروردگارم لسر برنامه و ريبازي چي راستو درستا. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. جاگر ایوه جوان بوانا گرنو پشت بکن ام برنامه یا او بگمان من پیم راگاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دانیر دراو بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی تر دخات شوینی ایوه ایوان ناتوانن هیچ جیانیک بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیک دا چاو دیرو بتوانایا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ كاتيش فرماني ايما هاد كابر ياري تياتوني هوزي عادبو او هودو اواني بروايان هنابو لقل او دابون رزقارش من كردن بهوي بزيو ليبردي خومانوا لسزايشي زور قرصو جران وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد بله او هوزي عادبو بباور بونو ايمانيان نهينا بفرمانا كاني پروردگاريان لاشيان دا لبرنامي پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسي كوتن وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود جاهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزاي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقادار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفايان در بري بران بر پروردگاريان اقادار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب بوهوزي ثموديش صالحي برايان من روانكرت وتي أي خزمكانم جوه رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی دو داوی لی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوی لی خوشبونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لی دپارنوا داوی لی خوشبونی لی دکن قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب خلق كوتيان أي صالح براستی پیش امباسانت تولن و احمده شوینی هیوه من بوید. آیا برگری او من لیده کهید که شوین شتیک بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ اما براستی لگمان داین لوی که تو بانجی احمده که بولایو بدبینین لی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صالح وتي أي خز مكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریگو برنامه چی راس و دروز بم للان پروردگارم و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لسزای خدا رزگارم دکات اگر لفرمانی لا بدمو پیامکیم بر ریکو تواوین نگیاند جا ایوا بم حلویستتان جگل لخسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینن ویا قوم هذه ناقة الله لکم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب أي خز مكانم أما وشتركيا كللان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خويو راستي بيغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزوي خدا دا بلورد بنيازي خراپوا دستي بونبن أجناس زايشين زيك دتانغريت فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دابو ماوي سيروش دوي او ماوي دياري كراوا تيادسنو اوش بيمانيك او هرجيز بدرون ناخرتوا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. جاكاتيك فرماني إمهاتو بريار درال لكاتي دياري كراودو أو الصالحو أواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني وبزي خومان لسر شوري أو روجش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاو دنگ سامنا كيب وهوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوين كاني خوين دا كوتن بروي زويداو تياتون لبربيان دا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وك اوي كا هرلو شوين دا نبو منو تيايدا نجيابن اقادارين براستي هوزي ثمود ببروابون ببروردگاريانو بوفابون برامبري أقدار بن برياري دوري لبزي خدا درابو هوزي ثموديش. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سوين بخدا بيغمان وفد يشير روانا كراوي ايمال لفريشتا هاتنا لاي ابراهيم بمجدوا مجديبوني من دالكو وتيان صلاوي خواد لبيت امي جوتي صلاوي خدا لأيوش دواي بخير هاتنيان رويشتو جا زوري پينتو قرايوا بغوشتي جويركيشي برجاووا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. جاكاتيك إبراهيم بيني دستي بونابن كاركياني بنا آسا إيدانو لدلي خويدا ليان ترسا أوانيش هستيان بيكردو وتيان ما ترسا براسي إيمن نير درابين بولاي قومكي لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لو كانت داخل زانكي وستابو يكسر بيكني جا خداي قور فرموي إيه مش مجدمان دايا كا إسحاق تبيد بخشينو لدوي أويش يعقوب لنوي إسحاق ديت الدنيا. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. خزاني إبراهيم وتي ويرو شرمزار خوم تون من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالة توا براسي أمش تيشي سرسر هينرا. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فريشتا كان وتيان آيا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمة بركتي خداتان لسر بيت أي خيزاني أما لبيروزا بيغمان خداي قورا كاري وادكاتو تنك هميشا وزات السباس كراوو خاوني برزيو دا صلاتيشا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. جاكاتيك ترسك اللدلي إبراهيم درتو هي من بوو مجدكشي بوهاتبو انجا دستي كرباباس كردنو مجادلة درباري قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوية بولاي خدا. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فريشتكان وتيان أي إبراهيم واز بهن اللوباس وچيشيا دل نیاب براستی پروردگارت فرمانی داوو کار تواوبو بیگمان سزای چان بو هاتوا کنا گریتوا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. کاتش ایش وفدی فرشتکانی امهاتنا لایلوت ناراحت بو پیان زور دل تنگ بو چون که لشوی چن لاوی چی پیکو تو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما روژی چی سخت منی تیکو تو. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل كانوا يعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء بناتی هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وزكشي ببسني هاتني أمي وانانا ببلو بيشرمانك شان بولاي بيشتريش كردار خرابكاني اندكرت كاتيق لوت أم ديمن الناشريني بيني وتي أي خز مكانم آوانک چه کان منو آوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو هوزده چه تان بدلا بشه ویچی شرعی و روالی تان مارب کم جان لخدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاویچی جیرو مرد تان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. اوانیش بشرمانه اوتیان سوین بخدا براستی تو دزانید ایما هیچ حقیق من نیه بکچکانی تو بگو من توش دزانید ایما چی من دوید. قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید. لو توتی خوزگه براستی هیزه کم دبو لخوتان بو برانبری ناپاک کانتان یان پناه چی به هیزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لی بکم و تمیتان بکم. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ميوانا كان وتيان أي لوت براستي إما فريشتين يردرابي پروردگاري توين أو تاوان بارانا هرجيز ناغن لا تابتوانن دزدريجي بكنا سر إمو جاتو خاو خزاند لبشي چي شودا دربكو كز لأيوال لا نكاتو و آور نداتو جگه هاو سرکت کرا سارو بجود ناکد چون که براستی او سزایی که تاوان بارانی گرتوتو اویج دگرتو براستی کاتی سزا کشیان لبربیان ده آیا بربیانی امشو نزیگ نیا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. جاكات يك فرماني إما بوتيا تونيان هات شارس وكيان من جير وجور كردو بقري سورة وكراوي وكبرت تين لسر تين برباران من كرد. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. همو او بردان دياري كراوبون للاين پر وردگارتوا كبداد بسر توق سري چيدا هم كارساتو ام بردبارانش ونبيد زور دور بيد لستمكارانوا لهمو سردمك دا كاتيق رودة چن لتاوان كاريدا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني

خزماني نا لباروتيان اي شعيب اما تناغين لزور بيو باساني كتو ديليت امش براستي تو بلاواز دبينين لنا وخوماندا وادا زانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيت امي تو باسي دكيت پيوستي بهزو توانايا چي زور هيو خو اگر خزمكاند نبوايا برد باران من دكرديد ونبيت تو هيز تواناو دا صلاتي كد هبيت بسر ماندا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعيب وتي أي هوزو خزمانم آيا كسو كارم بلاي إيوا وابتوانو دصلاتر اللخودا لكاتيك دا اوزاتتان فراموش کرد وو جوينادن بفرمانه کاني براستي پروردگارم آقا دار بوي ايوا انجامي ددن ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ای هوزو خزمانم، ایو کاری خوتان بکن چند دتواناتان هی. منیش کاری خوم لسر برنامه خوم انجام دادم، لمو دوا دردکویتو دزانن چه سزای بودیتو سرشوری دکات چش دروزنه. ایو چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریم. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كاتيش فرماني امهاد بوتياتونيان شعيبو اواني بروايان هنابو لقالدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نركيتياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوين دا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود هر وق لوين جيابن أقدار بن دك مدين لولاتر بچيت هر وق ثمود لولاتر چو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين سوين ديش بيت بگمان موسا پیغمبر من نارد بچندها بلگو فرمانی درستوا هاوری لگل معجزوشتی سرسر هنری آش کرادا الى فرعون و ملئه فاتبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید بولای فرعونو دارو دستی کچی خلقک شوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجدا که کارو فرمانی فرعون هر جیز راستو درستو جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود لروجی قیامت چجدا فرعون پیش قومو شوین کوتوانی دکویتو انجا دان باتن ناو آگری دوزخ آی چند خراپا او چون جور ویو او شوینی دسن ناوی و اتبعو فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفود اوان اللم دنیا دان نفرین و دنگ و باسی خراب شوینشیان خرا لروجی قیامتش دا بشیان هر دور یل رحمو بزی خداو آی چند خراپا او بخشینی پیان بخشراو ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد اوهي كباسكرا هندگ بو لهوالي خلچي او شارو شارو سکانا بود دجارينو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشي تري بتواوي ويران بو وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. اما استمان لي نكردنو بلكو هر خويان استميان لخويان كرد او سا او پرستراوانيان كلجياتي خدا هاواريان لي دكردن فرياي هيتش تيچان نكوتن كاتك فرماني پروردگاري توهات هيتشان بو زياد نكردن جگلتيا چون نبيت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أبو شويش طول صندني پروردگاري تو كاتيك طول دسيند لخلچي شارو دهاتكان لحاليك دا كياخي وستم پيشبون براسي طول صندكي زور بأيشو بهزو تند. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بيگمان لو بسرهات دان نشان و پندو آموشگاری هي بو کسیگ لسزا روشی دوائی بترسید او روش یک که خلچی بوی کود کرینوا او روز یک خلچی همو آماده کراونو هموان لبرچاوان دبن تیدا. و ما نؤخره الا لأجل معدود. ایم برپابونی او روز دوان آخین مگر با کاتشی کمو سنور دار نبید. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. او روزی که او روداو پیش دید مگر خدای گورم مولد بداد اجینا کس بای نیه قصب کاد او سا خلک که دبن دو کومل کومل ایک بدبخت و چار رش کومل ایچیش بخت ورو کامران. فا اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. جاوانی بدبخت و چار رش بون اولناو آگردان هناس حلمجين و هناس دانويان زور سختو دجوارا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بو هميششت يايدا دمين نوا تا آسمان كانو زويه بيت که اویش بو هتا هتای درست کرا و لقیامت داو مگر پروردگارد ویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارد کارای بو هرشتیک بیوی. و اما الذین سعدو ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غير مجدود. وانا شيك كامران وبختيار كراون اول بهجدان بو هتا هتاي تيدا دمين نوا هتا اسمان كانو زبيه بيت اويش كبو هتا هتاي دروس كراون لقيامت دا مگر پروردگار دوستي گوران كاري هبيت امش بخش شيكا هر جيز كوتا ينايت. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. جاهيج لغمان دا مبالبو تليو بيسودي اوي او ببروايانا دي پرسنو شويني كوتون اوي دي پرسن هيچ نيا جگويني اوانا بيت كبا و با پيرانيان پیشتر ديان پرست بغمان اما بطيرو تواوي بيكمو كوري پاداشتي كارو کردويان دا دينوا. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. سوين بخدا براسي ايما برنامه من بموسى بخشي كتي جاوازي تدا دروس كرا جالبر اول نبوايا كخداي تو برياري داوت دادگايان دوا بخات هر استا دادگاي دا كردنو توليلي دا سندن كتي براسي او ببروايانا هر لقمان دان ليو خلچيش توشي قمان دكن. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير. براستی همو اوانا پروردگارد پاداشتی کرده و کانیان بتواوی داداتوا. بگمان او ذاتا زور آگا دار بوی اوان انجامی دادن و دیکن. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. اي محمد كوابوت شون فرمانت بيدراوا هروا براستو بريشي فرمان كان بجيبهنا هروها او كسانش لقل تودانو قراونا توابولاي خدا و توبيان كردوا نكن لسنوري فرماني خدا دربتن چونك براستي او ذاتا زور بينايا بو كردواني كديكن. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نكن ميلي دلتان لقل اوان دابيت كستميان كردوو لخدا ياخيبون چون كوكاتا آگردتان ستينيت كسيش جگل لخدا پشتوانيتان نابيت لوو دواش يارمتي نادرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نويجيش بتساچي انجام بدا لهردو سري روجوا كني ورو عسرو لسيكاتكي شويجدا كمغرب وعشاو بيانيا نزيكن لأمسرو أو سري روجوا براستي كردو تساكا كان كردار خرابا كان لادبنو قناها كان دشونوا او اموشگاریو بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن. واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين. خوشت بگرو با آرام با چون که بگمان خدای گورا پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جا او بولن او خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دیندار نبو کبرگریان لخراپ او تاوان بکردایا لزویدا مگر کم یک نبید لوانی که رزگارمان کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا درچونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردوان ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانوا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابات لکات یک دا خلقه که چاک خوازو چاک ساز بن. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر بیک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یکتر دا لآینو برنامو بوچون دا مگر اوی بزهی پروردگارت گرتی بیتیوا هر بو اوم بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو بریاری پروردگاری تو درچو تواو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. أي محمد همو اوانشد بود جارين والتي روكو هوالي پیغمبران اويكا دلي توي پیداب مزرينينو دل نياد بكين دل نیاش با کلم حوالان دا حق و راستید بو هاتو بود رون کرایوا. اروها آموشگاری و برخصنوی باشی تدابو بو ایمان داران. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون بوانش بلا كإيمان ناهن نون يازن وا فرمان برداري تونبن ولا شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي امش هميش خريق دبينو كاري خومان دكين وانتظروا إنا منتظرون بردوامش تاوري درنجامي كاري هردولاب كنو امش براستي تاوري ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هربو خدايا نهيني ونادیار كاني آسمان كانو زوي همو كارو فرمانيش هربو لاي او ذات الدقريتوا دي كوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جيز خداي پروردگارت بي آغانية اللوي كأي ودي كنو انجامي ددن